وأهل الطوائف والذين يكفرون أصحاب رسول الله يهزؤون ويسخرون منهم حسابهم على الله. كل ما نقول هذه سبيل الشيطان، من سلكها خرج عن الإسلام والعياذ بالله تعالى. وهذا الإمام البخاري من رجالات السلف، دون كل منقب لكل صحابي. ونحن الآن مع هند بنت عتبة. هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما، فلنستمع إلى حديث من حديثها. قال الشيخ: باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها. وقال عبدان: أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال: حدثني عروة أي ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها. من عائشة؟ هذه أم المؤمنين، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه بنت أبي بكر الصديق. ماذا تقول رضي الله عنها؟ قالت: جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله يا رسول الله، ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أي بيت أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك. هذه كانت معها في الجاهلية أيام كفرها. اسمعوا ماذا تقول. متى هذا؟ هذا عام الفتح في مكة، جاءت لتسلم بين يدي الرسول وأسلمت. واسمعوا ما تقول له في صدق. تقول: يا رسول الله، ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء، والخباء الخيمة من شعار وغيرها، أحب إلي أن يذل أهل خبائك، أن يذلوا أهل خبائك. تأدبت مع الله ما قال أن يذلوك، فانصرفت لبلاغتها أهل الخباء. من هم أهل الخباء؟ سكانهم. ثم: ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهلي من أهل خبائك. شتان ما بين أمس واليوم. أمس كانت تكره الرسول وأسرته، والآن أصبحت تحب الرسول وأسرته. أعيد كلماتها الطيبة العالية. فقالت: يا رسول الله، ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك أنت. ثم: ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل بيتك يا رسول الله، من أهل خبائك. قال: وأيضا والذي نفسي بيده، هي التي قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له علينا؟ قال: لا أراه إلا بالمعروف. لما قدمت ندمها على الماضي وفرحها بالحاضر، جاءت تشتكي زوجها أبا سفيان. كلامها الأول مقدمة قدمتها، والمقصود الآن ماذا قالت. قالت: إن أبا سفيان، وهو زوجها رضي الله عنه، ومعاوية ابن أبي سفيان ماذا قالت؟ قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، تعني شحيح، ما ينفق. لا مسيك شحيح، ما يبذل المال لأولاده، وهذا طباع البشر، ما نقول بخيل، نقول مسيك شحيح، والذي يشفيه الله من الشح نجا. ومعنى هذا أن المرأة تشكو زوجها إلى الحاكم، مسيك فهل من حرج أي من إثم علي أن أطعم من الذي له عيالنا؟ هل يجوز لي أن أطعم أولاده مما عندنا بدون إذنه؟ قال لا أراه إلا بالمعروف. ما أعطيك إذن تتصرفين في مال زوجك، تعطين من تشائين وتمنعين، لا، أما بالمعروف وهو الاقتصاد والحد المحدود بلا تبذير ولا سرف لا بأس. عياله هو مسيك ويتريد أن توسع، فقال التوسيع العام لا أراه إلا إذا كان بالمعروف. جاع تشبعه، عري تكسوه، أما المباهات وبدل الطعام واللباس الرسول ما يأذن في هذا. مما يحفظ عندنا من لهند بنت عتبة، أتعرفون أنها التي أكلت كبد حمزة؟ لها موقف عجيب. لما فتح الله مكة جاء النساء يبايعن، فأخذ الرسول البيع عليهن واحدة بآية سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك بمعروف، فبايعهن واستغفلهن الله إن الله غفور رحيم. لما قال ولا يزنين قالت أو تزني الحر يا رسول الله؟ هذه كلمة خالدة، ما هو معقول أن الحر تزني في ذاك الزمان، تزني الأمة المملوكة، أما الحرة ما تزني. عرفتم هذه القصة ولا لا؟ تعجبت كيف نأخذ العهد على أننا لا نزني، وهل الحرة تزني حتى نعطي عهد أننا لا نزني؟ هذه هند بن عتبة، بنت عتبة رضي الله تعالى عنها وارضاها، وقد عرفتم كيف وقفت بين يدي نبينا واعتذرت له عن الماضي واعترفت له بالحاضر، ثم سألته عن مسألة تتعلق بحياتها في بيتها. قالت أبو سفيان رجل مسيك، ما سبته ولا شتمته، أخبرت بالواقع، رجل معه شح، فهل لي أن أعطي من ماله أولاده إذا احتاجوا؟ فقال رسول لا أرى ذلك إلا بالمعروف، أما بالتبذير والبرخ وزيادة ما في، ما يجوز لك وإن كانوا أولادهم. والآن مع حديث زيد بن عمرو بن نفيل، هذا الرجل عجيب، هذا عرف الإسلام قبل أن يبعث نبينا صلى الله عليه وسلم، وحارب الشرك في مكة قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وإليكم قصته. قال حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سلمان حدثنا موسى بن عقبة حدثنا سالم بن عبد الله يعني بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عامر بن نوفيل بأسفل البلد بأسفل بلدة وادي ما بين منى ومكة بأسفل بلدة قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. هذا لقاء تم بين زيد ورسول الله قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم في واد بين مكة ومنى بلدة. قال فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة، أحد أهل البلاد أهل مكة قدم سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم، أي سفرة طعام وهم جالسون، فأبى أن يأكل منها زيد، أبى أن يأكل. ثم قال زيد إني لست آكل مما تذبحون على أصنامكم على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه قبل الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم ما أنزل على الوحي بعد ولا عرف ما يحل وما لا يحل، ولكن هذا الملهم هذا زيد بن عامر بن نوفيل رآه الرسول في الجنة ليلة الإسراء والمعراج. قال إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، حجارة طائفة تدور بالكعبة يذبحون فوقها لأصنامهم لآلهتهم، لو ذبح لغير آلهتهم يجوز أكله، لكن هم وضعوها حول الكعبة ليذبحوا عليها لآلهتهم لأصنامهم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه، أي في الذبح هل يجوز أكل ذبيحة لم يقال فيها بسم الله؟ لا يجوز. في الإسلام قبل الإسلام هو ملهم وقال كيف تذبح هذه بدون اسم ربي، لا بد من طلب إذن من مولاي حتى أذبحها، وبذلك يقول بسم الله أذبحها، لو ما أذن الله ما تذبح. قال وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم، يعيب على قريش ذبائحهم التي يذبحونها للأصنام، ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله. عجب هذا، إنكارا لذلك وإعظاما له، هكذا يقول لهم الشاة خلقها الله وخلق وأنزل الماء من السماء وأنبتت العشب وأكلت وأن تأكلوها بدون اسم الله. مرة ثانية قال وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله. هذا كان قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم ببعض السنين، إنكارا لذلك وإعظاما له. قال موسى الراوي حدثني سالم بن عبد الله ولا أعلمه إلا تحدث به عن ابن عمر. ماذا قال؟ أن زيد بن عامر بن نوفيل هذا هو خرج إلى الشام بلاد الشام يسأل عن الدين، يسأل عن الدين ويتبعه، يسأل عن دين حق ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم فقال أي اليهودي إني لعل إني فقال أي لليهود إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني، حدثني عن دينكم لعلي أن أدين به لله. فقال لا تكون على ديننا، هذا اليهودي، حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله وعذابه، لأن اليهود ما يريدون أن يدخل أحد معهم في دينهم إلى اليوم. قال زيد: ما أقر إلا ما أفر إلى من غضب الله، أنا هارب من غضب الله، كيف ندخل في غضب الله؟ ولا أحمل عن غضب الله شيئا أبدا، وأنا أستطيعه أي وأقدر عليه. هذا يعود إلى قولي: ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا وأنا أستطيعه، فهل تدلني على غيره من الأديان؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا، لا أعرف دين دلك عليه إلا أن يكون حنيفا. قال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد ولا نصران ولا يعبد إلا الله، لم يكن هناك يهود ولا نصارى ولم يعبد إلا الله، هذه الحنيفية. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله الذي ذكره لليهود، فقال: لن تكون على ديننا حتى نأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال: ما أقر إلا من لا أفر إلا من لعنة الله، ولا أحمل من لعنة الله شيئا ولا من غضبه شيئا أبدا، فكيف إذن أدخل في النصرانية وأنا متعرض لغضب الله وأنا أستطيع أن لا أدخل؟ فهل تدلني على غيره من الأديان؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج، فلما برز رفع يديه إلى السماء فقال: اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم. هذا قبل الإسلام. وقال الليث: كتب إلى هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قالت أسماء بنت الصديق: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. هذا قبل البعثة النبوية، مسند ظهر الكعبة ويناديهم: يا قريش، يا معشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموءودة، الموءودة كان العرب يقتلون البنات إما خوف العار وإما من المجاعة وإما يجعلونها للآلهة، فكان هذا الرجل المبشر بالجنة على لسان رسول الله قبل أن يراه ماذا كان يحيي الموءودة: إذا ولدت لك بنت يقول لك: أعطينيها أنا وربيها على حسابي، وإذا كبرت إن شئت أخذتها وإن شئت تركتها. فكان يحيي الموءودة، يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها، أنا أكفيك مؤونتها. فيأخذها، فإذا ترعرعت وكبرت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤونتها. من هذا؟ هذا زيد بن عمرو بن نفيل مبشر بالجنة وعزم للعودة، ولكن شاء الله أن يتوفاه قبل الوصول إلى مكة. وبعدها نبئ الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث سنوات أو أربعة، فرضي الله عنه وأرضاه. مواقف عجيبة ولا لا؟ هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وهيا بنا إلى الأسئلة والإجابة عنها. من الأمم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في من يعتقدون وجوب أو استحباب ذكر أذكار معينة في الطواف أو السعي حيث يخصصون لكل شوط ذكر معين؟ السائل يقول: ما حكم الشرع في من يتخذ أذكارا معينة وأدعية خاصة يوزعها على الأشواط؟ الشوط الأول يدعو بكذا، والثاني يدعو بكذا، والثالث بكذا، السعي كذلك، الشوط الأول يدعو بكذا أو يذكر كذا. الجواب: الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التهليل والتكبير عند بداية السعي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الحمد لله، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. والطواف كما تعرفون في بداية يسلم على الحجر ويقول بسم الله، إذا انتهى الشوط قبل أن ينتهي يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وخلاصة القول: لا نستطيع أن نجعل وردا معينا نلزم به الطائف أو الساعي بأن يقوله، ومن فعل هذا ابتدع وكل بدعة ضلالة. لكن إذا المؤمن بنفسه اختار أدعية، اختار أذكار من الواردة وأخذ يذكر الله بها ويدعوه، هذا هو المطلوب ولا حرج. أما أن يقول الشوط الأول تقول كذا والثاني تقول كذا، هذا مشرع كأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أبدا. اختار من الأدعية أعجبها إليك وادعو بها في طوافك وفي سعيك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجب الحج على الفور أو على التراخي؟ الحج، نعم، هل يجب الحج؟ السائل يقول: هل الحج على الفور وجوبه أو على التراخي؟ بعض أهل العلم قالوا على التراخي، بعضهم قالوا على الفور، والجمع بين القولين حتى لا تختلف أمة الإسلام، نقول الحج على الفور لمن قدر عليه، فإن حال دون ذلك شغل هام أراد أن يتزوج أو أن يقتطع كذا أو يسافر لكذا فلا بأس. لعلي ما تفهمون ما قلت. الخلاف: هل الحج على الفور بمجرد أن تدخل في الإسلام يجب أن تحج، أو بمجرد أن تبلغ سن التكليف تحج، أو لك أن تؤخر عام عامين ثلاثة؟ هذا معنى على الفور وعلى التأخير. فنقول ماذا نفهم: من استطاعه وقدر عليه ولا عارض ولا معنى يمنع ما يفوت الفرصة يجب أن يحج من عامه، ومن كان قادرا من حيث النفقة والرجلين والمشي ولكن تعرض له أحداث وأعراض تمنعه لا حرج حتى تزول. هذا القول الجامع، والله يجمعنا وإياكم في دار السلام. جزاكم الله خيرا. وما رأي فضيلتكم في من يؤخر الحج بحجة أنه شباب ولا يحج إلا إذا كبر في السن، بحجة أنه إذا عاد من الحج هذه بدعة؟ يقول بعض الشباب، يقول نحن شبان نتعرض للآثام والذنوب، نؤخر الحج إلى آخر عمرنا ونحج يمحى كل ذلك الذنب. هذه أملاها إبليس، هذه إن شئت حلفت لا من وحي إبليس، هو الذي يقول لو واصل جرائمك أنت في شبيبتك الأغاني والرقص والخمر والزنا وكذا، ولما تكبر تحج يمحى كل ذلك، هل هو يضمن أن يعيش سنة واحدة وإلا يوم واحد؟ المهم هذا القول باطل باطل باطل. من سنحت له الفرصة يجب أن يحج، إذا تعذرت أمره إلى الله ولا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل لي فضيلة الشيخ أن أؤدي الحج عن والدي الفقير؟ السائل يقول: هل لي أن أحج عن والدي الفقير؟ إذا كان والدك قد مات فحج عنه سواء كان غنيا أو فقيرا، أما إذا كان حيا يأكل ويشرب ويصلي فلا يصح أن تحج عنه ولا تنيب من يحج عنه، ولكن ساعده ليحج بنفسه، فإن مات قبل الحج حج عنه. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: دفعت ثمن الهدي للجهات المختصة عن طريق الشركة، فمتى يتم التحلل من الإحرام؟ دفع ثمن الهدي عن طريق الشركة. السائل يقول: دفعت قيمة الهدي في المنظمة الخاصة بأخذ المال وشراء الأغنام وذبحها في منن، وعليه، فمتى أتحلل أنا؟ تتحلل إذا رميت جمرة العقبة، أحلق راسك وتحلل. إذا رميت جمرة العقبة يوم العيد صباح العيد، حلق راسك والبس ثيابك وقد تحللت. نعم. يقول السائل: نرجو من فضيلتكم بيان علامات الحج المقبول إذا كان له علامات، وما الواجب على الحاج بعد العودة من حجه؟ السائل يقول: نريد منكم أن تعرفونا بالعلامة التي تدل على أن الحج مقبول، أولا اذكروا قول حبيبكم صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. عرفتم؟ هنا لا بد وأن نعلم أن هذا الحج الذي ذكره يكون كما بينه هو صلى الله عليه وسلم، خالي من الفسق والرفث، فلم يرفث ولم يفسق، وأداه الأداء السليم الصحيح، خرج من ذنوبك يوم ولدت أمه، ما بقي عليه ذنب، لأنه وإن زنى وإن سرق وإن كذب وقد تاب. أما تاب أمام الله وجاء إلى بيته معلنا توبته؟ لا تفهم أن إنسان يأتي وهو عازم على الزنا والسرقة أن يقبل هذا، يطرده الله ويلعنه. هذا جاء معلن عن توبته، والتوبة تمحو ما قبلها وتجبه. فإذا أدى الفريضة على الوجه المطلوب إما حد ذنوبه ولم يبق عليه ذنب، اللهم إلا حقوق الناس يؤديها أو تؤخذ منه حسنات من حسناته، أموال الناس. العلامة التي قلناها والحمد لله بتوفيق من الله: كيف تعرف أنك قبلت لما تنتهي من حجك وتأتي إلى جدة وأنت ماشي إلى بلادك؟ إذا وجدتك تخاف الله وترتعد فرائسك منه ولا تستطيع أن تقول باطل ولا أن تفعل منكرا، اعلم أنك قد قبلت، لأن روح مسحت أصبحت مشرقة. فإن أنت من جدة بالتمع التلفاز تشاهد العواه وتغني معهم، أو من ثم إلى البنك، معناه ما قبلت، والله العظيم ما قبلت. الله الله. تذكرون في الزمان الأول من 70 سنة أهل القرية إذا حج عندهم حاج يعتبر كالنبي الذي يسأل، يقول أسأل الحاج فلان، يطلب شيء يقول الحاج هو اللي يقول له، لأنه ما إن يعود إلا وهو رباني، لا يسرق، لا يكذب، لا يخون، لا يقول الباطل، لا، كأن ولي بينهم. هذا النوع من الحج صاحبه قبل وغفر ذنوبه. أما يعود من جدة يبدأ في الباطل والغيبة والنميمة والكذب، ما غفر ذنوبه، بقي الوسخ والظلم على النفس، يحتاج إلى حج آخر. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: رجل أتى مكة يريد الحج متمتعا، فبعد أداء العمرة والتحلل أتى المدينة ومكث فيها أسبوعا مثلا ثم عاد إلى مكة، فهل ما زال يعتبر متمتعا وعليه هدي، أم خروجه من مكة يجعله مفردا؟ هذه المسألة لو عندنا رسول الله لسألناه الليلة ولا يحلها إلا هو، عرفتم؟ يقول: أتى مكة طاف سعى يعني عمرة وتحلل وجاء المدينة، بقي 7 أيام 8 وعاد إلى مكة، هل يعود مفردا وليس عليه هدي، أو يعتمر مرة ثانية وهو متمتع؟ الجواب: أهل العلم أكثرهم على أن من اعتمر وفارق مكة وحواليها وضواحيها وتجاوز الحرم ومشى مسافة قصر 50 كيلومتر ونزل في تلك الديار وعاد في الحج وحج مفردا، لا شيء عليه. لكن الآن السفر عندنا 2 ساعة إلى مكة، لو يفتح الباب هذا يعتمرون ويعودون ويعودون مفردين حتى ما يبقى تمتع ولا ذبح ولا هدي. الذي بالإجماع لا شيء عليه أن يحرم بعمرة ويتحلل منها ويعود إلى بلاده 2 أسبوع 2 شهر 2 شهرين 3 ثم يحج من عامه، هذا أفرد وإفراده أفضل، أفضل من القران والتمتع. أما يعود المدينة فقط لمصلحته وزيارته، الأفضل له أن يعتبر نفسه متمتعا ويذبح الذبيحة في منى. جزاكم الله خيرا. السائل يقول: متى نصلي الركعتين في ذي الحليفة، قبل الإحرام أم بعده، ومتى نتجرد في منزلنا أم في ذي الحليفة؟ الميقات ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، لك أن تغتسل هنا في نزلك الذي تنزله، وتتجرد من ثيابك، وتكشف راسك، وتمشي. إذا وصلت الميقات وحضر وقت صلاة من الصلوات صليتها، بعد السلام عليكم قل لبيك اللهم لبيك حجا أو حجا وعمرا. تبهتم؟ ليس شرطا أنك تتجرد هناك وتغتسل، الوقت غير الوقت، أين المكان؟ تبهتم؟ والمسافة ما بين المدينة إلى الحليفة 1/4 ساعة بالسيارة أو 10 دقائق. تتجرد هنا، تلبس إزارك ورداك إن شئت، ما هو واجب يعني، أرفق بك وأحسن، توصل الميقات تصلي ركعتين أو تصلي فريضة وتقول لبيك اللهم لبيك بالحج أو بالعمرة. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: توفيت أمي وأبي، فأحج عن أي واحد منهما، عن أمي أم عن أبي أولا؟ يقول السائل: مات أبي وماتت أمي، على أيهما أبدأ بالحج، على أبي أو على أمي؟ الجواب: اسمع الفقه يا فقيه، الذي وجب عليه الحج ولم يحج هو الذي تبدأ به إنقاذا له من النار. ما فهمتم؟ أقول: مات أبي وأمي ولم يحج، أردت أن أحج عن أحدهما، بمن أبدأ؟ بالذي ينقذه من العذاب وإلا بالذي ما في عذاب؟ فلينظر الذي وجب عليه الحج وكان قادرا عليه وما حج، هذا عجل حج عليه، وأمك إذا كانت فقيرة وزوجها كذلك ما هي مسؤولة أو مسؤولة وهي فقيرة مملوكة ما تستطيع. وإذا كانت الأم غنية عندها الذهب والفضة وعندها كذا وزوجها فقير تبات وماتت تحج عنها ولا تحج عن أبيك، أول أبدأ بأمك لأنها مسؤولة. نعم جزاكم الله خيرا. سائل يقول أتيت ناويا الحج عن أمي من البلد الذي أسكن فيه، فهل أتلفظ بالحج أو العمرة عند الميقات أو تكفيني النية الأولى؟ أتى ناويا الحج من بلده، يقول هل تكفيه النية الأولى أو يتلفظ بالحج والعمرة عند الميقات؟ يقول أتيت من بلادي أريد الحج عن أبي، فإذا وصلت الميقات ماذا أصنع؟ أنت مخير كما علمتم، إذا أردت الإفراد قل لبيك اللهم لبيك حجة وواصل التلبية، لبيك اللهم لبيك حجا عن أبي، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، وواصل التلبية توصل إلى مكة تطوف طواف القدوم وتسعى بين الصفا والمروة وتبقى على إحرامك راسك عاري ورجلك حافيتان إلا بن علينا، حتى يأتي يوم الثامن فتمشي تلبي بالحج كما بدأت. وإن شئت أن تعتمر لما توصل الميقات لبيك اللهم لبيك عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، تصل إلى مكة تطوف تسعى وتقصر شعرك وتتحلل، تمس الطيب تجالس مع زوجتك شأنك. وإن أردت أن تقرن وتجمع بين الحج والعمرة قل لبيك اللهم لبيك حجا وعمرة وامشي تلبي طوف واسعى وابقى على إحرامك كالمفرد حتى تقف بعرفات وترمي جمرة العقبة، وهنا تذبح شاة وجوبا أو تشترك مع ست أنفار في بقرة أو بعير، إذا الهدي لازم للقارن والمتمتع، والمفرد لا هدي عليه. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول أريد أن أحج متمتعا، فهل لي أن أعتمر عن نفسي وأحج عن والدتي أو العكس؟ السائل يقول أريد أن أحج عن أمي وأعتمر لنفسي عمرة، أو أعتمر لأمي وأحج على نفسي. هنا يجب أن يفصل بينهما وهو بعد ذلك حر، إن شاء بدأ بأمه فإذا قضى الحج والعمرة خرج إلى التنعيم وأحرم بعمرة له، أو جاء المدينة ورجع إلى مكة بعمرة. السؤال يقول أريد أتيت لأحج، أريد أن أحج عن أمي وأعتمر، لكن حج لها والعمرة لي أو العمرة لي والحج لها، أنت مخير في هذا ما في خلاف، الذي تقدمه تقدمه. هل له أن يجعل عمرة التمتع لنفسه والحج لأمه؟ يقول هل له أن يجعل عمرته الأولى عمرة التمتع له وبعد ذلك يحج عن أمه؟ الجواب يجوز ما في خلاف. جزاكم الله خيرا. يقول السائل إذا أحدث المعتمر أثناء سعيه فهل يجب عليه الخروج للوضوء من جديد أثناء السعي؟ السائل يقول إذا انتقض وضوئي وأنا أسعى فهل أتخلى عن السعي وأجدد الوضوء؟ الجواب لا أبدا، الوضوء ليس واجبا في السعي ولا شرط في صحته، هذا في الطواف نعم، طاف شوط وشيطين ثم فساء أو ضاط انتقض وضوء يجب أن يخرج يتوضأ ويعود، أما السعي فقط فالسعي ليس فيه واجب الوضوء، تسعى وأنت محدث ولا حرج. يقول السائل ماذا ينوي الإنسان الذي أراد أن يحج على أبيه وهو ميت؟ ماذا؟ ماذا ينوي؟ يعني ماذا يقول في النية عند الدخول؟ من أراد أن يحج عن غيره كيف ينوي؟ يقول لبيك اللهم لبيك حجا عن والدي فلان، لبيك اللهم حجا عن أمي فلانة، لبيك اللهم حجا عن فلان، ويسميه فقط، ما يذكر له أب ولا أم. دي هي النية، يتلفظ بها وفي قلبه عزم وتصميم، لبيك اللهم لبيك حجا عن أمي أو عن أبي، ويواصل التلبية. جزاكم الله خيرا. السائل يقول هل له أن يلبس حزاما على بطنه لأنه مريض؟ إذا كان مريضا ومضطر إلى الحزام في بطنه لا بأس، يجوز ما لبس مخيطا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز أن أحج أن يحج رجل مع أخت زوجته مع العلم أن زوجته معه؟ أعيد كيف؟ أخت زوجته معه، فهل له أن يحج معه؟ يقول السائل هل أحج مع زوجي أختي؟ أخت زوجتي وزوجته معه. الجواب إذا كان الحج فريضة ما هو نافلة ينبغي أن لا تخلو بزوج أختها، ولكن تنضم إلى مجموعة من النساء تمشي معهن وتبيت معهن. أما زوج أختها فليس بمحرم لها أبدا، لو ماتت لتزوجها، لو ماتت أختها ما هو بمحرم أبدا. وإنما مالك رحمه الله أفتى فتية مقبولة عند أهل العلم، المرأة إذا لم تحج الفرض ووجدت مجموعة من النساء تندس بينهن في حال سفرها وإقامتها تؤدي الفريضة ولا حرج عليها. أما حج نافلة فقط لا أبدا، ما تخالف الحديث لأجل النافلة، إلا تسافر المرأة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم لها. يقول ولعله آخر سؤال فضيلة الشيخ، يقول السائل ويسأل عن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية. يقول ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم من مات من المسلمين وليس في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية، ما مات على الإسلام؟ هذا معناه إذا بايعنا الإمام فلا يصح أن يخرج عنه المرء، ومن خرج عنه وبات ليلة أو ليلتين وهو ليس بمتصل به ولا قابل إمامته ومات ميتة جاهلية، أي يحرم الخروج عن الحاكم والانفصال عن حكمه، سواء كان فاسقا أو كان ظالما أو كان فاجرا، لأن الخروج عن الحاكم معناه الفوضى والدمار الكامل. والذي نهى عن هذا هو رسول الله يتلقى معارفه عن الله عز وجل. والواقع شاهد، أيما جماعة خرجوا عن علي استفادوا إلى جهنم، وإلى الآن أيما جماعة خرجوا عن الحاكم وناهضوا وعصى وقالوا إلا دمروا وخربوا. لا يحل لمؤمن أن يبايع حاكما ثم يبدو له بعد ذلك أن يخرج عنه ويكون جماعة تحاربه، هذا إن فعل ومات مات على غير الإسلام. لماذا هذا؟ لأن الفوضى معناها الدمار والخراب، القضاء على الإسلام. نعم، قال صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذا الحاكم لبس البرنيطة وعلق الصليب في عنقه قال أنا مسيحي الآن خرج، أو قال لا أؤمن برسولكم ولا بكتابكم ولا بدينكم شيوعي خرج. وهنا قلنا هذا وكررناه والحمد لله 70 سنة. وعندما يقول أنا يهودي أو نصراني، إذا كنتم غير قادرين على حربه وإخراجه ما تحملون السلاح وأنتم عاجزون، لا بد وأن تكونوا كلمة واحدة، أمة واحدة، الله أكبر مع بعضكم البعض، وحينئذ تبعدوه لأنه كفر. أما مجرد أننا حكمنا بكفره ونحن مزقون مشتتون لا ولا ولا حب ولا، ونعلن حرب من جماعة، يكفينا النار التي تأكل إخوانكم الجزائريين، وعرفنا هذا في سوريا في تونس في المغرب في كذا، أي جماعة تناهض الحكومة تطفئ نارها. أو ما فهمتم؟ هذا رسول الله، هذا أستاذ الحكمة ومعلمها، لا يخطئ أبدا كلامه، لا يحل الخروج أبدا عن الحاكم إلا إذا رأينا الكفر البواح الذي عندنا فيه برهان، وثم نقول هل نحن موجودون أمة متحدة تستطيع نقول اعزلوه أو ما موجودين. فإن كنا كلمة واحدة قلنا ابعد من الحكم أنك كافر، تقولها الأمة كلها ويبعد. وإذا كان ما عندنا اتفاق ولا وحدة ولا جماعة ولا أمة، فقط نتبجح، معناه أننا نشعل النار فينا حتى لا يعبد الله. هذا والله تعالى أسأل أن يشرح صدورنا ويوفقنا لما يحب.